العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد. أصوله الدلائل الإجمالي وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح ويطلق الأصل على ما قد رجح، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كند مطلقة، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل إنما هنامي، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم الذي معرف، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضيق لفقد فرع ذرعا، والحكم ما به يجيء الشرع أصل كل ما يضر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. قال المصنف رحمه الله: أصوله دلائل الإجمالي. وحين صارقنا مقدمتي وكغور رمي وحيالي مبادئة هاي بعض كمدة وعصو الشاقي واضعي ومركة الشافعي بأقول رأي عد كتبو يولي وقراء المركة قصة ميسة وعكلا ينوش يقول موضوع وقصة بسنية هاي مركة مبادئ العشرة وحكا الشاقي اللي بدأ فائدة أولي علماء وحي إلى ذنات بو فائدة بدنية هاي وحانا مركا ايتا علمك الشرعي برشاد قفك وبرني فقهي احكامتي مركا وفهميه ايو مركا عاوينيا كعلمت مقاصدي وسائل باللوقي بيا من علم الوسائل ايو كميدي هاي حنا وسيلوي هاي يعني فقهي اي استنباط كأدلة الشرعي على استنباط لها سيدي خطأ لوغا دوري لها المقصود كي مركا لو قاري لها سيدا الصح ذا إن لو فهم تاسو مركا وسيلوي ساس أوجد يعني وحا علماء قاركودا يلادين آدي آدي نطالب علمي قوو مركا مهم قوية هاي إن أصول الفقه مركا أوبرتو خاصة نادو الدون إيو إنو أحكام تمركا أقون وياش. أبو البقاء العقبري شيخ اللي يلادا وحا ويلي أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين، يعني وح أقو مركا في عن اللقو قاري كره إن أحكام تمركا الشرع قال الله إتقاني ولا السقه وحوية أصول الفقه إن إتقان القسم يقول يطرف كم إذا يعني اعتقادك لبدا هدوقفك إتقان قسم أيه وحمرك أوقف يعني وكو قاري كرو أحكامة الشرعية هاي دينو إتقانية ويان بأبو البقاوي أحسن نقلنا يا شرح الكوكب المنير كا ابن النجار بقصور رأي مجلد كوات سجد يا فكر. أبو مظفر السمعاني نوح ويري: من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينجو من مواقع التقليد وعد من جملة العوام قواطع الأدلة أي سيدا كل يري مجلد كوات صفحة شن طبعة أولى مكتبة التوبة. يعني نروح عن أصول الفقه القرانين تقريد كبه حماية إنه عوام تكتر سيء عبارة لو ترياء أسوي مركة فائدة سادياد بمركة أم انتهي ومركة يعني أيوة انتهي استمداد كي ماشا لغسو قاطي أما وكسو بحو علماء وحي إلى هذا صدح مركة وحظة لغسو قاطي وحال لغا سوى قاطي حق اعتقادك ركوليه هاي لقبه كليه وميلها ومستمدك كيه لغا سوى قاطي كميته شايق الله بادي لغا سوى قاطي عربية ذا يدنا مركا مستمد بكيه هاي او لغا سوى قاطي ومسائل بضان ايا مركا عربية كبسة كان يطلاق بفايدية كان يتقييد بفايدية كان يحو فايدية عموم بفايدية كان مركا خصوص بفايدية دلالات الألفاظ هي وحيالها قصابصا يعني حقيقة هي مجازك هي مترادفاتك هي يعني من نصبا مصريح با مظاهر با من أول با يعني وحيالها نوع عاسي من كيسا قال لغا ورميه مسائل فربض وحيكو بسانت هاي عربية شيء صدح هذا لغا سوقاته وحوية أحكامة الشرعية إن مركو ريداتي ذي ذلك ذاتي هذا مركو ري احكام الشرعي انا قرن ان هذا عيد وحكمته اتلاده وحا سوا واجب شيء قاسا واجب كاسا حارانا كاسا سنة كاسا مكروه كاسا مباح مسؤول الحكم على شيء فرع عن تصوره بليلة مركا الطاس مركا ورانا وحيطا هاي ضروري بيوت. هذا كعلماء بدن باتل مانتايا يعني انو صدح له مراد مركا وكي هاي مذي لقصوا قاتينا ولقو حصرين هينا يا استقراء او دليل بيلة التتبع والاستقراء اي الله عسكنا يا بيلة هذا الكاسو مركا وآدو واسعين ايو وشرح هي شرح الكوكب المنير كأي شيء مجلد الكوات سيدي أفرطا إلى كونتن أي كشيء علماء كانوا نواشيك توصولين تكمل بعض كلا علماء كم إذا وحي كبت أن هلك تصور الأحكام كأحكام تإن لقرته أي وحي إلى ذي النصوص الشرعية أي كبت دليل وحي إلى ذي وحي مستمد كي هاي مستمد كي هاي ولا قصوا قاطي أصول الدين كأي عربية ذا هي النصوص الشرعية وهلك وحوي تصور الأحكام الشرعية بي وحي كبدل النصوص الشرعية وهي قواعد بدن أصولية وحي كل سنة وحوية وأدل أما النصوص آيات أما حديث بلقات وليحنا في هذا قضب كل أفراد بي وخود درانو أي آدو اعتمادات قضب كاسي وحوية فروع لفقية لكن وحوية مذاهب تكلم مركة طامة قبطة وحنا في هذا وحي إلى هذا فروع دا مركة الله أرورنا يا فروع دا مركة الله أروريو هذه فروع فربضان مركي سواء المركة أو مسألة مركة لقى قاضنا إليها فروع فربضان بالها قاعدة لقى صصارية أصولها لكن جماهير توحي إليه فروع أصول شيء كبالتها مركة إنا التلاهده وحوية فروع دي بان مركة أصول كسمين يا إنا التلاهده دي وحوية وحكو تشرا شيء سمرضا أهاباد مركي ساق عصر خسيدة بيس ومليه كدلنا يا أصول مركة تاسنا وحوية وأقوليها مركة حنفية دعيا لقى لها هذا تيسر رسولك كيك سناء الله الزاهري يعني كوبي اللواتن كساسو مركا قلت المامي وحوي لمصنفك رحمه الله أصوله أصول الفقه دلائل الإجمال وإجمال كمركا الدليل الذي يسوي بمعنى وأدلة مركا يعني إجمالي ضوضوبا ويا وطرق الترجيح والدوين كلا أرجح أيوه والدوين كوحلوه كلا أرجحانه قيد يعني قيد ويه بمعنى هو وضبر أما واصفه وتال يعني مركا أي تابع للأدلة أدلة ذا مركا راعيس وأدلة ذا ما حيكون راعيس إجمالها وحيكون راعيس إنه حقيقة أصول صوب ذا قشائي الراعيس يعني يكون راعيس مسألة ذا وينوت الماما يا شيخ وحوي مركا هراء أصول الفقه وحكوسها بسنية أدلة ذا إجمالها فقه يقول وحكوسها بسنية أدلة ذا التفصيلها إجمالي تفصيل محالة جودة. أدلة إجمالي جو حالة جودة. يعني الدليل مسألة معينة كما ورمي. لكن حكى ورمي كقاعدة أهان يدو جزئيات فربضني السوق ذا جليان شيء جاه الديب الله هلا محب فائدية. أمر هذو صار ورم محب فائدية. ما هي أمر هذو صار الأمر يقتضي الوجوب أمر واجب المكس. نهي محكم صلاة. النهي يقتضي التحريم. نهي وحارنتين من مكس صلاة. أنه يقتضي الفساد نهي فساد بكسرة سيق العموم وحاء يعني الذي هي التي هي كل أسماء الموصولات أسماء الشرط يعني وحيالها نوعا سكرة مسألة معينة وما تضمحين والشيء كان مواجبا كان محارامبا كان معامبا وما تضمحين مسألة خاصة لكن محاد كور ميسا يعني من حيث العموم مركا لأيقو كل أهان أمر محوفة إليا هذه وحكة صرفيان له نهي محوفة إليا عموم محافة إليا تخصيص محال فائدية إطلاق محال فائدية تقييد محال فائدية مركا ميل على ماشي وكوهي ماده شيء قاسي يعني لفظي قال لغو الشيء أما كلمة قال لغو الشيء حكم قاس أيات كتبت بنس مركا هو أدلة إجمالية مركا جزئيات فربضن بس وبنس إجماع حجمية هاي يعني قياس حجمية هاي استصحاب حجمية هاي عام كي خاص قضية تعارضها محال غيالية وهلو مجرة سلاس أو كلمة أدلة إجمالية أساسا لغو الشيء أدلة تفصيلية وحي قصها بصنطي مسألة كارة سيدا واحد تلي أمر كصلاة قصها أروري وحوية وواجب إيجاب الفائدية أقيم الصلاة صلاة واجب وي آيات أنا ودليل مسألة معينة تكبر أنت يسمى إذن مسألة اسمك أخوية التاس وافق بالأرم وافق بالأرم لكن الأمر من حيث هو أمر يهي مركا لقي إيجيو يعني كورن كانت كورن ليس وأصول بالورن وأصول فقه أيا لورني ولا تقربوا الزنا وصاصية ولماذا قاركود وحي إلى أن سيدو صنق لي ونشر البنود كبا بعض أو إشارة وعباد الشيخ اللي إلى ابن قاسم العبادي الشافعي وابن قاسم العبادي يشاخ زكريا الأنصاري لبضع الشيقوية وحي إلى ذين ليس بين الإجمالية والتفصيل تغير بالذات هذا يكون حكوية للآيات البينات حاشية اللي إلى صارا يعني شرح محلقة جمع الجوامع أو الشرحين أما طبوع سبع في المجلد أي مطبوعية بل ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغير بالذات بل اعتبار إذ هما شيء واحد له جهتان فأقيم الصلاة له جهة إجمال هي كونه أمرا وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهي إقامة الصلاة فالوصولي يعرف الدلائل من الجهة الأولى والفقيه من الثانية يعني وحولي هاي الشيء مركا قصة أفسا أدلة إجمالية أدلة تفصيلية تفريق أولحية وتفريق اعتبارية وحقا خارجها هي الذهنية وحقا بحث المركا لقى يقول دبدا مكال الدوناء ومركا اعتراضه وحولي أقيم الصلاة هذه أدوء عسكة توقع عددة أمركا أكتو أمر كل واجب نمكا ينطاسوا أصول وأتن الدون سينة قد الدرس مركا أكتو مسألة غير أهانتيسة مسألة يكون تعلق ذو وعام مركا إساق الصلاة إن يكون تعلق ذينا ذو واجب كالبتو تاسنا وحي نقون إسا وحوية ثقي بين نقون إسا مركا مركا أكتو وجيك حق إجمال كوين أمر يهي يا أمركم حفا إليه حنا قلنا يا مركز سوى دليل إجمالي من هذا الاعتبار مركز لقى حق مركز لقى يقول إنه مركز مسألة جزئية أو صلاة قصاب صن إنه قصاب صن تاعنا متعلق قيده إنه هي الصلاة مركز نوح حنا قلنا يا حق سنو جهة التفصيل بنقولي فالأصول يعرف الدلائل من الجهة الأولى والفقيه من الثانية مركز أساس أي مركز تمام مركز أصول الفقه يعني مركز أدلة إجمالية أي خصية طرق الترجيح وقيد تالي بمعنى طريق يذا وجوه ذا وحلقوك لا أرجحه وطرق ذا وحكت المامية وجوه ذا وتي ذا وحلقوك لا أرجحه وحيطهي مذي عن يذن الراعي سأدل ذا إجمالي إنه يصوك ذا قليس أصول الفقه أيك الراعي أصوله أصول الفقه والدلائل الإجمالي فقه أصول شيث الدلائل الإجمالي وأدل ذا إجمالي قال أدلة الإجمالية وين وطرق الترجيح وتيادة أما ودوينك وحلوك الأرجحانة قيد ضبر وي أما صفة وي أتال أي تابع للأدلة الإجمالية أدلة إجمالية الراعيسة كل راعيسة ينسوك ذلك يحقيق هذا أصول وما للاجتهاد أي والذي كي للاجتهاد أي ثبت للاجتهاد اجتهاد أصول هذا ومن شرط شرط هذا وبحى وعضاتين أصول الفقه سوك ذلك ويطلق وامرك الله إطلاقا والغمك عبا الأصل إريق أصل ليلة هذا وحلقوا مقعابا على ما قد رجح وحي مركا راجح نقضي ميسان بطيء والغوا مقعابا وحاولنا الشيء إنه حوالي شروط اجتهادك أوليهي وآخر كتابك إنه قيما دونته تقليدكنا والمدية وحاوليهي هي اتباع وحال إله ذو يعني آدابة مفتقة مستفتقة وحيالها نوع صورة نقواس كلنا والمدية إنه أصول الفقه السوق ذكرة يدون وعطيبون واضح لكن على سبيل الطبع بأسوك ذكرية أصل إريق اللي يرادنا وحلقوا مقعابا وحي راجح بمعنى وحي ميسان بطة شيء غالب نقضة أصل ولا يراد إريق أصل اللي يراده في أصول الفقه أفر معنى الله استعماله طنو هذا ينوش شيء وكمل وحي راجح أما غالب والله استعماله شيء باسيبه بضن سيبه بغيه وعد هذا مركي سوحا المركين اللي يراده وأصل الأصل في كلام الحقيقة كلامك وحاصل هو حقيقة الأصل إبقاء ما كان على ما كان أما بقاء ما كان على ما كان بمعنى سلسة غالب وأبلغت المامية الأصل براءة الذم الذم ذنين البريبة هنا وحقيسة والغيابة لكن أصل محاة غالب كمرك ورم حيتها وحيتها يحوي يديني بريتها أفر بالله استعمالها أفر تميد والبلغوية طلاقة دليل والغو مقعابة دليل والغو مقعابة أم حالي إلى هذا وحالي إلى هذا وحوي أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع مسألة وحو أصل كتابك إلهي وحو أصل مركز السنة رسولك وحو أصل إجماع مركز وحوي علماء إسكو إجماعي كو إجماعي إسكو وافقي بمعنى أصل بيوتي وامحي الدليل بيوتي باللوغتشي مركز أصل دليل واللوغتشي وامد معنى اللباد والله استعماله ومعنى الراجح وينوشي شيء وحو غالب كأوية هي أمر راجح أوية هنو الله يستمر والله بقى من صدح هذا والله يستعمل القاعدة المستمر كي دائم كان أصل ولا إلى هذا القاعدة المستمرة والغم قعابة سيدين اللي إلى هذا أكل الميتة على خلاف الأصل حالة الإضرار إلا عن بختك وخلاف الأصل بمعنى أصل كبه خلاف صنده أصل كبه خلاف صنده وما حي دليل باب النهي هذا حالة الإضرار تقول نفسك كلف تقف من بختك عنا وهو بنانت دليل باب النهي أصل كي خلاف سنتي وحوي قاعدة دي مستمر كهيد دائم كهيد بي خلاف سنتي أو أمر كهور بخت إنه حاراي هاي قدر دارها كوب بنا أنا دوقتي ذا كوب القاعدة المستمرة والو استمر شيء أفراد أصل لقوم جعابة والمقياس عليه وقياس كانوا كأرك دونا وأركان تقياس كله وحكم إذا وحلا إلى ذو الأصل أصل وحلو قد شيء مقياس عليه قال لك قياس مني أفرت شيء أي أصل لقوم جعابة شرح الكوكب المنير كي علماء كلبوا الشيدية هذا كيك شرح الكوكب المنير كي مجلد الكواد سقال يصدن إلى أفر وما للاجتهاد أي والذي وما أي والذي كي ثبت السقنا ذي للاجتهاد اجتهاد السقنا ذي ومن شرط شرط هذا وضح وعداتي من أصول الفقه السوق ذكري ويطلق ولغم قعب الأصل أصلك على ما أي على الذي كي قد رجح راجح نقضي في معنى ميسان بطي أما غالب نقضي أصل ولغم قعب والفرع حكم الشرعي قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة الفرع فرع حكم الشرعي حكم كي شرعي قوي حكم كشرعي وقد تعلق قد تعلقي حكم مبا خبره والفرع فرع حكم الشرعي شرعي حكم كي سوي حكم كاس وقد تعلق وقد تعلق ألف كألف الإطلاق بصفة الفعل فعل كوصفة أولي هاي بقد تعلق كندب وذلك كندب تسوح يا هاتي سيدة صنع وكلا مطلقا يعني مركا حالو يهي مركا مد يعني مركا لا إطلاقي وحا مركا وينوت المامية فرع محالي هذا ما هو الفرع يعني أصل يا فرع ومركا أصل وينوشا فرع وينوشا هذا فرع نوحا اللي هذا بو حكم الشرع قطع اللقي سفاد مركا وفعل كمكلف كأوليهي ما واجب با ما صنع ما حرام با ما مكروه با ما مباح با تساوح ليلة ذا فرعي با ليلة ذا فرعي أي ليلة ما كوحنوت المامية إن أصل كي فرع نوعا ما ارتباطين وكدح أي أيوت المامية سداس أيوت المامية والفرع فرع حكم الشرع الشرع حكم كيسوي حكم كشرع وكنت تعلقي بصفة الفعل صفة فعل فعل كصفة أولية مطلقا حاله يهي مثل إطلاقي كندب وذلك كاسوح يهاتي كندب سيد الصنة وقلائيها والفقه وفقه هو العلم بالأحكام نظمي هوا ولا شدية ومركة وحوية في اللغة العرب وقت ذا قارك وتشديد الواوكا واوكا هو يعني هو كجرة إلا شدوا نعدا حسان بن ثابت وكيل وإن لسان شهادة يشتفى بها وهو على ما صبه الله علقمه يعني مركا عرب كي يقول شهادة ملب ويل يشتفى بها لسود ويل وهو على من صبه الله على القبر عدو إلهي قصر لذنا ومركا يساحا وقدرنا وحكو يهي بوهي مركا يساحا المركا وحكو يهي على القبر وبالا ذو قدار وأنون كوكلا مركا والفقه وفقه هو العلم بالأحكام وقالك علم وقالك اللعقادة بالأحكام أحكامة اللعقادة هو العلم وقال كل أقاده بالأحكام أحكام تل أقاده نماها ونسبية أحكامت أناميك نسبين للشرع شرع ونسبية والفعل فعلك ونسبية سلاسي ذاوية مركا للشرع وحيكون تعلق ذا نماها وعنوات الماما يفقه وحل إلى ذا أحكامت إن أقول له يشو أيا لي ذا فقه وحانا مركا ينسبيا علمده أو أي لادين أحكام أردن أقال كل أقاده فقه لما يلاهده أحكام تلبقى يدله لبص الفرح أي مركة أقالك لو قادوا اللي يلاهده فقه وامير أحكامته وإن الشرع التهي واحد بحضر إن أحكامته عقليتها أما إصطلاحيتها أحكام اللي تقريها الشيء إن التهي فاعلك هو مركة يساقوا مرفوعي مركز سوحا الله أرن ما يوافقه فاعل كان مرفوعة مضاف إليه كان مجرورة يعني مركز مفعول كان منصوبة ساس أوكال مركز الله أرن ما وحوي يوافقه الله أرن ما وهي أحكام شرعية معها وأحكام إصطلاحية وأحكام لقوه الشيء أحكام عقلية أعطيتها مثلا لفت إذا مركز وافقه الله أرن ما الأحكام العقلية ومحي بمعنى شيء سوى مستحيل إيه. شيء قاس مركز سوى إلا بإلا وشيء دعي واجبة الوجوب الاستحالة يا الامتناع يعني الجواز الإمكان إن وحاس ممكن يعني مركة أسورة قليها وإنو دعي إنو بيع لبضوك أسورة قليه إنو مستحيل يهي وإنو دعي كري إنو حوية واجب يهي إلا بإلا إنو دعي إلا بإلا إنو دعي واجب نادة وحلو قدش إذا مركز أحكام تعقل قال قدت الماميو إنو دعي إنو لازم تعي ساسا اللو قدش إذا وحلونا يعني مركة ذات الله إلهي مركة ذات تدي سوى إلهي وواجب الوجود بالأرض وواجب الوجود أي الأرض مركة وحوية أحكامتها سوى إنه تهي أحكام شرعية أحكامتي إصطلاحي هي تي عقل قاهي ببحر وإنه تهي أحكام فعلية فعل كمد له نسبي وإلينا وإنه أحكام عملية وهضي تهي أحكام اعتقادية وقلبي قال لك أقوان سنة يو لك اعتقادين أيو سيدا مركة وحوية شيخ أوت المام أيو أما إن بضنا هو مركة متأخرين تكم بداي الشيغان فقه لقوما إطلاقي فقه لقوما إطلاقي لكن مسألة النوع الساعة على كل حال وعلماء الضم بين متأخرين تابا الساس أبدا وقاركودنا مركة يساقوحان الأحكام العملية أما الفعلية بيدادان قاركودنا الأحكام الفرعية بيدادان الفرعية أي يدادان قارممت بيدورتان إن أحكامتي مركة يساقوحان الشرعي عملي إن التاية أما فعلي قارك لو حي كعبران عمل كبا وحسورتو بكرتين لها عمل القلبي عمل مركي ساحا مركا عمل الجوارح بوقيف سمية مركا وحووي هل كان لفتي لين لقريا سورتو بكرتين اعتقاد كي والفرعية هل إله أحكمت الفرعي قاوة إليها وحيدون يعني اعتقاد كي نيكا سارة لكن مسألة النوع عاسب مسألة الاسكوة فقصية إماها وأنا أقول يا متأخرين تأوبضا حافظ صناء الله الزاهد وحاوكورنا يا كتاب كسا تيسر الأصول إلى ذو المراد بالأحكام العملية في تعريف الفقه والفرعية في تعريف الأصول ما يتعلق بالعمل دون ما هو اعتقاد مجرد اعتقاد والقصار يا بولي يعني وهذا على الأغلب وعلى رأي المتأخرين مركز الوسع دوي أما المتقدمون فالفقه عندهم يشمل الأحكام العملية والعقائدية كليهما تيسر الوصول صفحة وحوية السقال يتبن الطبع الثاني دار ابن حزم الوطابع علماء يهراء دين الله علماء بضم معنى أنه عصى كلمان وحكم إلى الزركشي كتاب كسلا يا بحر المحيط كوحورنيا وعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود الباري ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع كالوحدانية وهذان خارجان بقوله الشرعية ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة وأن الصراط حق وهذا من الفقه لوجوب اعتقاده وعدل الآمدي عن لفظ العملية إلى الفرعية لأن النية من مسائل الفقه وليست عملا وليس بجيد لأنه عمل والظاهر أن لفظ العملية أشمل لدخول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع فإنها من الفقه كما سبق بخلاف الفرعية البحر المحيط مجلد ككواد شنية طبعاً بتحقيق التامر يعني وحاو التلبامة يا أصول الدين كوحيالا اعتقادي قصد حقيبات بلاقيبية وحقلي وكلية لغوغرتو وحقلي يسمعي لغوغرتو لا وضع أصول الفقه هل قصار يقول الفقه ده هو أي مركي ساحن مركا عقلي جيبي مركي ساحن مركا كنت تعلق لي لكن وحي السمع قو كل يلغو قرتي الشرعي مويانا أن ملك للغا قران كان عقلي قان لغو قران كان يدو وحي كتر سنتا يبورنا يا فقه وحي فقه قواتر سنتا إلا اعتقادية واجبة اعتبار كان مركا لغا يقو أي كتر سنتا ولما كلو أبضن باسات تلمامي وحكم إذا وحوي إبن السبكي كتاب قسم منع الموانع اللي إله ده إشكالات كلوسو أدوري جمع الجوامع وكاكا شوابي يصور مركا هذا الدير أيو كشاغي أولم إلى هذا الكادر كشي أيو ابن السبكي كشاغي هذا كيك صفحة مركة الله بأي يساقاشن إلى شن يساقاشن عبادي كتاب كيس حاشية لآيات البينات اللي يلاديه وكشا حيو شرحي مركة يعني مركة جلال المحلي وجمع الجوامع الصاري هذا لك مركة وحوية ابن السبكي بسون نقلية يساقون الرالي وكالنغضة ساصل لك سبكي لفتيسة وتقي الدين السبكي والد كيوي يعني يسوون كتاب كيس أو كشر حيو منهاج كمركب بيضاوي مركب ويسوون مسألة الكور رميو وحورنا يا فقط يقال إنه داخل صدح لا قيبه ذا قيبيه زركشي انتو قيبيه أي ورنا يا الله ظهركم مجران لكن نوع صدحات فقد يقال إنه داخل في الشرعية إلا إلى ذا واسره ذا بور مركز على كل حال علماء ذهوري متقدمين تأدي الله أنا مركز ما يكلف فرقين شرمي والبنفق بكم أقعاب شرين الصلاحة يعني مركز وحوية السداس اللي قد قلنا لينا وحاو مركز مطابقان وقلنا وياهي يعني نصوص الشرعية ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وحلو قد شذي أحكام تهدى فقه اللوية قانا استلاحي ما هي اللوية قمت شذينا وكعام سنة شريعة أصلا وفرعا إلا فهمه أيا وحوية اللوية قد شذي مركز حديث مركز وحوية سيدة أصبع مركز في عن ذلك الشيء مركز إسلاحي الشيء والفقه فقه هو العلم وأقال كلا أقاد بالأحكام أحكام تلا أقاد إنما هو نسبية أحكام تأنامي كمركز نسبين إياه الشرع شرعي هو نسبي والفعل فعل هو نسبي وأحكام فعلية وإن هي عملية أدلة التفصيل منها مكتسب أدلة التفصيل يعني كرسار كدليل ده مسائل كجزئي قالوا لبحة ده دليل ده مكتسب ومدل كسبضي منها يعني وحلقة كسبضي يعني أصول الفقه والعلم بالصلاح فيما قد ذهب والعلم أقالكو بالصلاح أي كائن بالصلاح وحاو مركا كو سبنا ذي أما كو أهاذي صوبنا نوسو بيهي كيما أي في الذي على الذي كي مركي اللي قصر عضو قد ذهب مركا إساق أهل العلم كو أي كتك فيها قد ذهب نوى الله ضبطي وحا مركا وينوت المامي أدل لغا تفصيلي وحا لغا قاتا أصول الفقه لغا قاتا سيدا لغا قاتنا يانا وحيتاه ما دام مركا لا يري أدلتي إجمالي هيد بأصول الفقه وكورما أدلتي إجمالي هيد وحلو سوق هذا يا أدلتي تفصيلي ويمكن وحلو يروح هو يقرك إلا ربحها مواجبة أحاديث تبا مركا يساحن مركا أتسوق هذا أحاديث تسيلا ضوء استخدام سنة يسوح يبقى قواعد أصولية وينا ترى ضوء اعفو اللي حابة النبي يقول صلى الله عليه وسلم الأمر يقتضي الوجوب أمر كنا واجب نمو كان صدا مركا وحوية أمرك إنه واجب نما كان صدوع أي الحديث كان كذا قادنا يسأله واجب يعني مركا وحوية أدلة مركا فقه مسائل كجار ككور رمية وحل قصة قادنا يا ومستمد كتهاي يعني أدلة إجمالية والنهي والتحريم بو كان صدا يعني عموم بو حاس فائدية وحاس خصوص بو فائدية وحاس مركا تحريم بو فائدية هكذا وحكلاي نوت المامي علم جوح على إذا ذا وحمرك يا اللغة شيء ذا قف كمسائش علم إذا ما أنت ذي القوة حاضر تايل ما شرطيه هذا إذا استايوا تعذريس إلا إذا قف وحوي شيء كسط الشرعية وإنه مرك يسوي حنيري سين يكون حاضر تايل حكم بس تايل ما شرطيه على شرطيا ما لا كي يقول يا أي أود ومسألة هذا كي اجتهاده حكم كذي شرعي جاهد إنه صوص عليكم تصير هذا لقتي ما تسأوده أيون أبو شيء دون بيت كذمين أبو سفسر دونه. أدلة التفصيل تفصيل كمركا أدلة ديسو مسائل شجار كدليل ديدو مكتسب مثل كسب ضيوي منها أصول فقه حق سلاك كسب والعلم مركا أقالك بالصلاح أي كائن بالصلاح صوبنا ومركا قوة هذا بمعنى إنه صوبني هو صالح قف كان وياه مسائل شنو قرته أو استنباط حكم كذا لصوبه فيما أي في الذي في مركا الغص على يعني قد ذهب علماء مركا أي كنت تقطي فالكل من أهل المناحي الأربعة فالكل دمان ومن أهل المناحي الأربعة يعني مذاهب تأفرت أمركا أو صاحب كان مناحي وي... يعني أوذية نوالا إلى هذا تقد نوالا إلى هذا وحلو غدش إذا أدى مركا يساق حوالي مركا مذاهب دمان علماء من أهل المناحي الأربعة أي من أهل المذاهب الأربعة مذاهب تأفرت أفرت أمركا أو إهل كأكمل أهاتي يقول حولنا يلا أدري قرن ماي فكن متبعة واحد نقطة مركا يساوح المركا مدر يعني راعية يعني مركا ساس يلانو وبمعنى وحنا تقرن اي واحد تلاذا قرن ماي مركا وحينوت الماما يا أهل العلم هو وينا ان وحوية مسائشة لويديو ان يدعي ترتي ان يورنشل المركا يساوح قرن ماي امام مالك وكلا وحل لويديو قصة هذه مركا تلاذا مسائشة لويديو مربا سبع الله صلى النقل يا مروح ليافرت المسألة لويديو لحي صد المك مرنا وحلا إلى هذا وحوي استدي أفرت المسألة لو يديو الله بقى يصدن يعني مركا waxa la weydiyay mar waxa la yahay afarta mas'ala la weydiyo lix iyo soddon buu wuxuu ku jawaabay laa adri afarna wuu ka jawaabay mar saasaa la yidhaahda marna waxa la yahay sideed iyo afartan mas'ala la weydiiyey sideed iyo afartankii mas'ale la weydiiyey laba iyo soddon mas'ale ayuu wuxuu yidhi laa adri laa adri laa adri sidaas iyada uu ku jawaabay waana sida uu shaarixu soo naqlinayo ibn cabdilbar ka soo raray abu xanifa waa laga soo naqliyaa yacni marka a'imada markay saxan imaam kasta waa laga soo naqliya afarta madhaabood yacni imaam kasta waa laga soo raraa markaysa waxaan marka inuu laa adri yidhaahdo nashru burudka ayaa markaysa waxaan marka aqwaal badan markaa soo naqlinaya bacdi ka midana waxa markaa ka soo raraya nashru burudka marka waxa weeye qofkiina nuqsaan u keensan mayso laa adri inuu yidhaahdo saas awadeed bay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen gaashaanka ninka caalimka uu haystaa waxa weeye waa laa adri gaashaanka haddii uu markaa yacni seego dee waxa weeye markaa waa yacni khatar buu geliyay khatar ayuu geliyay waa nin dagaal ku jiro gaashaan waayo kalu ka dhigay waman kaana yahwa an yura mutasadira wayakrahu laa adri usibat maqaatiluhu buu markaysaga shaacir cabirayo macno ma arkaa naf nadmi aan ku cabirayna uu sidaas iyadaa u cabiray marka calaa kulli xaal waata markaa yacni selafka qaarkood laga soo noqlay in yidhahdeen laa adri nisfu lcilmi cilmigii waxa weeye markaa laa adri in la yidhaahda waa cilmiga kala barhow barh qaar baa doonay inay ictiraadaana waxay yidhaahdeen oo dee haddii waxa weeye cilmigii nus ay tahay bal hadda laba goor marka laa adri dhe marka cilmiga ha ku dhammaystirmee laakiin muraadka looga jeeday sidaas ma ahay ee waxa laga tilmaamayay cilmigiiba markaysa waxaan marka ayuu nus yahay waxa ugu horreysa qofku cilmiga markaa inuu doono inuu marka hore soo geeyo inuu wax ka dhiman yihiin ilaa hadduu isleeyahay waxba kaama dhinnaa dee waxa weeye cidba waxba weydiin maayo cidna ka guri maayo marka maadaama ay caynkaas iyadaa tahay waddadii cilmigu way u fududdahay baa looga jeedaa oo inuu cilmi doonaa ee wax bartaa mar hadduu is-og yahay waxaas inay ka dhiman yihiin waa suurtoobi kartaa baa laga tilmaamaya laakiin muraadka loogama dan lahaa ereyga laa adri buu markaysa waxan markaa ayuu yahay yacni marka caalim barhkii uu ku yahay maaha falkullu dhammaan oo min ahli lmanaaxi madaahibta markaa ka mid ahaaday alarbacati afarta a yaquulu wuxuu odhanayaa laa adri garan maayo fakun muttabica waxaad noqotaa marka isagaa mid raacay kalaamu rabbii in tacallaqa bima kalaamu rabbii hadalka markaa ilaahay rabbigay hadalkiisu in tacallaqa hadduu ku tacalluqo bima ay biladii kii yasixu asaxaya ficlan ficil ahaan u asaxaya u suurowo inuu ficil u noqdo lilmukallafi mukallafka ficil u noqdo iclaman ogow waxa weeye waa tamaamulbeyt bay iska tahay hadalku wuxuu ku dhammaysmayaa beytka kale ta noocaasna marka isaga xagga shicirka waxa la yidhaahdaa tadmiimaan filayaa ceebta markaa in la yidhaahdo inuu beytku markaysa waxaan macnihiisu aanu dhammaystirnayn ee uu beytka kale u baahan yahay iclamanna waa iska tamaamulbeyt bimaa yasixu ficlan waxay u suurowdo inuu ficil u noqdo lilmukallafi mukallafka inuu ficil u noqdo waxay u suurowdo hadduu ku tacalluqo min xaysu innahu bihi mukallafu uuna ugu tacalluqo si uu mukallaf qofkani ku yahay uu ugu tacalluqo fadaaka kaas yucrafu bilxukmi xukun baa loo yaqaanaa ladayhim culammada agtooda wuxuu inoo tilmaamayaa maxaa la yidhaahdaa xukum xukum waxaa la yidhaahdaa khitaabka ilaahay ama khitaabka rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ee ku tacalluqaya afcaasha addoommada uguna tacalluqaya si mukallaf ay ku yihiin taas iyadaaba waxaa la yidhaahdaa yacni xukum baa la yidhaahdaa markay sidaas iyadaa tahay waxaa laga qaadanayaa wixii aan ilaahay markaa xukumkiisa wixii aan ahayn inaanu xukum sharciya inaanu ahayn xukum sharciya inaanu ahayn oo waxaa jira xaakim iyo maxkuum iyo maxkuumu bihi iyo maxkuumu calayh xaakim ilaahay ba ah in alxukmu ilaa lilah afa gayra allahi abtagii xakama marka adilo badan baa inoo tilmaamaysa marka xaakim sharci ah rabbi ba ah rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku xukumayaa wax wixii marka waxa weeye ilaahay uu soo dejiyey man yutic alrasuula faqad ataaca allah wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu marka waxa weeye yacni xukumka uu sheegaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa xukumka ilaahay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa maxkuum waxa ah marka addoommada addoonku waa maxkuum maxkuumu bihi waxa weeye waa marka waa adilada adilada weeye maxkuumu calayhina waa afcaasha addoommada ka dhacaysa erayga ficil la yidhaahdo wuxuu shamlinayaa ficilkaasi ha ahaado ficil markaa qalbiga ka dhacaya ha ahaado mid carabka ka dhacaya ha ahaado mid jawaarixda ka dhacaya oo la samaynayo ha ahaado wax laga tegayo afarta noocba waa shamlinaysa سفي عن وحاو تفسيرين يا مركة المذكرة للشنقيدي كتاب كاسمة تاسفي عن التفسيرين أمي سورة وذا مركة يساوي وحا قلبك كدعا ينفي اللغة إطلاقه ها العلم هو إسلوب قل لي إن وحا قلبك كدعا يا مركة يساوي فعل اللغة إطلاقه سلاسية ذا وحوي والإسلوب قل لي وقولك فعل مياه اللغة مقعابة ها قولك لفتي سفعل واللغة مقعابة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ما فعلوه زخرف القول كما يسميين بالليل مركا وحوية قولك فعل بالغو مقعابا او تركي وحلقتك يميا فعل ليلة ها تركي وحلقتك يقول ليس فعل واليلة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون مركا وحوية فعل حن وحلقو مقعابا تركي إنكار المنكر كأي كتك ينبا فعل حن لقو مقعابا لبئس ما كانوا يصنعون نساس الله يتركوا إنكار المنكر أيام مركا لقو تماما لولا ينهاهم الربانيون أيضا مركا وحوية على كل حال يعني مركا تركي اللفت سوا فعل وطي صحابة إلا إن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل حتى أنه إسكفر إسانو يدو نبي شقين أيو خندق مركا يا هاي نبي يقول الشقين يا هدانا نبي إسكفر إسانو لذاك منا العمل المضلل كاسوا شقو حبابين يسولوا من إسان مركا وحوية قعود كي عملكم أقعابه وهكذا مركا أولي كلام ربي إن تعلق بما كلام ربي مركي ليلي وحوية كلام كإلهي عدي أنا هاي باب حضي وإنك الصو حوية جنس المركا للمعرف أي تاي هدنا كلام غيري باب حي علماء قاركو ذلك كلام ربي ويبدلان وحي إلى ذان خطاب الشرعي بإلى هذا وخطاب الشرعي هدي لي النبي قلوا واسوق لي إلهين واسوق لي خطاب الشرعي أي مركا إلى هذا مركا وحوية سيأي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصوق الشرعي كلام في إلهي وحيكم بدلان يعني خطاب الشرعي خطابك الشرعي مركي ليري وحان خطابك الشرعي أهيني يعني حكم شرعي ما إن تعلق بما يصح فعلا للمكلفة للمكلف وحمركا تلماما يهدوه قد تعلقه وحان أفعال مركا أنقون كرين مكلفين تا لما يلاه ذو حوي مركا حكم اصطلاحا لما يلاه اصطلاحا وكلام كيلا يقطع لقد تديس ما صفات كيسة يعني مركا حوي اصطلاحا لما يقان يعني حكم أصلا اصطلاحا يقول مركا ديكستين لكن حقيقة يعني هذه نصوص تلقى يقول حكم وياه وأنا حكم لا اعتقادنا يه هل كنا ونقص عرقنا مركا يسقاد مسائش عملي قاعد مركا الكورم ذوات كمكلفين توش يقطع لقه مركو ربي يعني مركا فعل مكلف كأصل ناضي واحد ذاته يكو ذاكو تعلقية ذاته ذا لقوة الرمي يعني مركا حكم معه ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني مكلفين توا كو تعلق ذا لكن وحوية ذاته يكو ذاكو تعلق ذا يفعاش وذاكو ما تعلق مركا اللي يلو حوية مكلفين تاين يكو تعلق ذا جمادات كو يكو تعلقا يكونا بحي سوء مكلف ويا هاي مركا يكو تعلق ذا مركا اللي يلي وحبها يا وحوي سيان مكلف هو هاي هذا يقطع تعلقه سيان مكلف هو هاي هذا يقطع تعلقه ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يعني وحوي مركا من قنيسه يعني مركا حكم من قنيسه أما وحوي يعني ملائكة طبقة بأتين أهاتي يعني مركا عماشي نقريسة حكم لما أرني مركا هذا على كل حال تاصي مركا كنت تعريفين كلام ربي كلام كمركا ربي وحكفي عن خطابك الشرعية إن تعلق هذا كنت تعلق بما يصح وحي سرود فعلا فعل إنه النقض ويصح فعل المحو عبرة وحو قجي إذا مركا يسوحان حتى صبيان تيه إنه صوب ذا قلان كواس مركا وقجينا للمكلف مكلف كأنه فعل النقض وحي سرود إعلاما أقوه ويسكتم البيضة من حيث إنه به مكلف سوء مكلف وياه إنه قطع لقف ذاك كاس يعرفه وحلوه يقانا بالحكم حكم بالله يقانا لديهم علماء أكتوه قد كلف الصبي على الذي اعتمي قد كلف والك اللي فيه الصبي سبيه وحلقوك اللي فيه على الذي كي مركا لقصع ذو اعتمي للدورتي بغير ما وجب وحي أن واجب هين والمحرم يوحي أن حاران هين مكلف مركا الصبي وكوياه الكنا وحينات الماما يا سبيانتا أما عروسة أن قنجر كأهين مكلف ميه نسمع وحوت الماما يا مذبت ماركية وحي قبتا وحي أن واجبات أهين أما أنا حاران أهين يعني مكلف بيكويه oo karaaha iyo yani markiisa waxa marka sunna iyo waxyaalaha noocaas mukallaf bay ku yihiin sidaas iyada ah ayay markaa yidhaahdeen waxayna ka cuskadeen marka ay u daliishadeen xadiidkii nabigu sallallahu calayhi wasallam uu yidhi gabadhii ku tidhi marka ilmaha yar sabiga inta sare u qaaday alihaada xajun qaala nacam walaki ajrun haa adigana ajar baa ku sugnaada yacni xajkaasina wuxuu noqonayay sunna ayuu marka isaga ugu dhacay ilmaha yar sunna u noqonayay marka maadaama uu ajar ka helayo waxay ku tusanaysaa inuu marka mukallaf ku yahay waana tala amray waxa weeye iyagoo 7 jir markay gaadhaan in salaada la amro sidaas iyada waata markaa layna amray wuru awlaadakum as-salaata li-7 wadribuhum calayha li-10 yacni wafariquu baynahum fi lmadaajic marka sidaas awadeed yacni mukallaf bay ku yihiin bay yidhaahdeen wixii aan waajib ahayn iyo wixii aan xaaraam ahayn laakiin sida jamaahiru ahlicilmi qabaan waxay tahay inayna waxa weeye sida waajibaadka iyo muxaramaadka aynay mukallaf ugu ahayn ayaa marka waxa weeye wax ka sokeeyana aynay mukallaf ugu ahayn amarka la amrayo la odhanayo salaada tukada markay 7 gaadhaanna waxay tahay waa amru litadriib marka waxa weeye qofkan amraya ayaa isagu inuu amraa waajib ku tahay laakiin isagu inuu la yimaada waajib kuma aha sidaas sida hadduuse la yimaada ajar buu keenaya qad kulifa waa la kalifay asabi sabiga waxaa lagu kalifay cala aladii kii marka lagu socdo cutumii la doortay bikayri maa kii waxaan ahay in wajaba waajib noqday walmuxarami wabikayri lmuxarami iyo wixii aan xaaraan ahayn baa lagu kalifay waa sunanki iyo yacni makruuhaadkii wixii la mid ah waxaanay daliishanayaan markaa jamaahiirtu rufica alqalamu can thalaaa marka waxa weeye sabigu wuxuu ka mid yahay kuwa laga rafci uu ka mid yahay sidaas aawadi mukallaf maaha sida waxa weeye jamaahiirta fiican وهو إلزام الذي يشقه وهو تكليفك إلزام الذي كين للازمية اللي يده ذا يشق وحد بيه أو طلب طلب ويه يعني طلب الذي يشق وإلا طلبك وحد بيه إلا طلبه اللي يده ذا فاه وحقه هذا اللي فاه يفوه فه فه وهذا يعني مركا فاه وحقه هذا اللي بكل المتكستور لبدا قول كم ذا خلق خلق علماء كم إذا سلاك هذا لكنه واسع ليس يفيد فائدين ما يفرع عن فرع فائدين ما يو أما سلا فرعي كل اسم يسا خلاف كما خلاف كاسم فلا تضيقها عجرتوم لفقد فرع يعني مركا وحوي وايتان كفرع لواي درت إذا عجرتوم درعا أي من حيث الدرع يعني حق مركا يسقى من حيث الدرع حق طاقة هي أود مركا عرفتهم يعني وما يعني تمييز محول عن الفاعل فلا يضيق ذرعك بأصل في سواها يعني عرفتهم من أود ذوين عرفتهم إن الفرع خلاف كل اسمية وصمرك لا ليس إلا وايها وعرفتهم من ذلك وعنوات المهم يا تكليف محالة إلى تكليف وحالة إلى ذا وحي وحدي بي إلا سكول لازمين كسوا قول ilzaamka halka laga cabiray qaar kale waxay yidhaahdeen maya ilzaam maaha in la dalbaa la yidhahdo walow calaa hayri ilzaami walow si aan laazimin ahayn haba loo dalbe eh oo salaada sunnada a tukaha lagu yidhaahdeen yacni laguma laazimin laakiin waa lagaa dalbay walow sidaaba ha ahaatee waxaa la yidhahdaa markaa takliif baa la yidhahda marka waxa weeye ilzaamu ladii yashuqu marka la yidhaahdo waajibkii xaaraanta in la waajibiyo wax dhibaata ku sugan la laazimiyo bimacnaa la waajibiyo oo waxaan laga tegi karin laga dhigo marka wuxuu noqonayaa in takliifku noqonayo calaa hada ra'yi marka lagu socdo waajibaadka iyo muxaramaadka alla wixii ka soo hadhay sunnayaashu yani takliif maaha laakiin haddii la yidhahdo in la dalbuun baa la yidhaahdaa wax mashaqa ku sugan tahay sunnayaashi iyo makruuhaadkuna waa soo gudagelayaan ibaaxaduna waxay usoo gudagelaysaa markaysa waxaan marka min baabi tasaamux min baabi taqliib baa marka iska soo gudagashay axkaamtii takliifka laakiin waxa weeye masaladaas waxba marka khilaafkaasi samara marka isagaa malaha buu inoo tilmaamay abu isxaaq ashaatibina waxa uu yidhi masaa'ishu waxay u qaybsantaa wax markaysa waxaan markaa yacni loo baahan yahay oo fawaa'idi ku sugan tahay oo maslaxa ku jirto usul fiqa in loo sheego oo aan looga maarmay iyo wax markaa kaalmaynaya iyo waxaan marka waxa weeye faa'idana ku sugnayn kaalmaynayna kuwaas in usul fiqiga laguma tiriyo maaha laakiin culammadu waxay yidhaahdeen dee waxa weeye waxaa laysaga qaybiyay ashyaada yacni marka waxa weeye sulbu lcilmi iyo mulaxulcilmi baa la kala yidhaahdaa waxna waa cilmiga laftiisa oo inta nafta ah ee fawaa'idi ku sugan tahay waxna waa iska muluxo iska ziyaado weyn yacni markaa ziyaado weyn oo waxba marka hadduu qofku aanu ogaanna waxba kalama maqna hadduu markaysa waxaan ogaadana waxa weeye دواء مركز سوى كسي في عنطيب مركز ويسكن نعاس وهو مركز تكليفك إلزام الذي كي مركز لازم انتسى ليلة يشق وحدي بي أو طلب أما مركز سوى طلب الذي يشق بمعنى ودعي أما الدونيست الدوني وحدي باتك السبان تيبالي فاها وحقو حضلي بكل المتكست الله هذا قول كم إذا خلق خلق علماء ذا كم لكن واسعة ليس يفيد خلاف كاسم فائدين فرعا فرع مفائدين يصمركم باسم يسوك للدوانان إذا ما جفتم فلا تضيقها على التوم لفقد فرع يعني فرع مركا وايتان كاللوايت درتي درعا يعني أي من جهة درع حتى مركا يسقى طاقة هكا على التوم وحكم ما به يجيء الشرع والحكم حكم حكمكم ما به يجيء ووح ليمادو الشرع شرعه ليمادو بيدو يجيب ويتعلق له وأصل كل ما يضر وحكى الصوح دي بمرك أصل كيسو المنع الديد مال الديد يولي وغينوات الماما يا مسألة قصابسا يعني حكمك صوابك يعقاب وتعلقا ووحي شرعه وكامل هل كاسو حدونا يأينو ردي قل ياها وحوي معتزلة يدونا يأينو ردي قل ياها معتزلة وحوي عقلك أي حكم كدكتين أو مركا أورانا ابن سبكي جمع الجوامع وحكمت المعتزلة العقل يعني مركا نيوانك المعتزلة لي هذا حكم وحيكد عن عقلها أو حي هذا العقل وحو حسن كو حكمانا وحسن وحو قبيح كو حكمانا اسنوا قبيح سيدا سيدا بي مركا يدادين مركا دبيد وحي يدادين يعني شرع هو اسكسي أيدي تكاليفت مركا أورانا وحيكو سبنات عقلها وعقلها لغوكر مركا وحانا واجب كوها يتقفكو عقلها سوحو تصيه إنه الرعاية واجب واحد سأسأودت يعني ويسي بيامين يسوي ويسي أي ذا يسي هذي حوية حتى أنت يعني مركا تكاليفت لسودة شن لحي وشرع قعانو كوي ما الله يموالو عذاب لها محاو حوية وحفن وتقويدين وحو نفسنا محاولين وويدين منعم كيدين نعمية إلهي أهنا محاو وشكر نقويدين ويساق مركا وعابي ويدين سيدا والو عقاب لها بيدا قول كذر وحكور من يأدي لذا شرعها إلا يرحل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني حوية إن مركا تعذيبك عقابتها يكون حرمتها إن الرسول صدر حجته ووقتها إن يكون حرمتها يبا مركا لين وتمام رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا مركا وحوية أدي لذا أي مركا الدليل سأساودين أي وحوية ولما ذو وحي رديان قول كمرك إسلام معتزلة لو حنا كنت المامن قول باطلين جه مسألة ذو حوي عقله ملغو قرنك لو حونا أكثر مسألة ما قرنك مسألة خلاف باقصوا قليا قارخود وحي جاهد عقل جاهد اللي وقت شيء ذو مرك قرش هذا لقى قرن يعينه شيء ومرك ناقص يا يوسيد الجاهل يقول إنه نقصان يهاي علم يقول إنه كمال يهاي هدي تاسو كل اللي وقت شو أما اللي وقت شيء ذو كله إنه حوي شيء ومرك يعني طبعه إنه وافقه يعينه طبعه ومرك ديده oo shayga marka wanaagsan in marka nafsada qofku marka inay waafaqayso xogaha uu la yara dhacay taasoo kale hadii looga jeedo waa garan karaa bay ila laakiin hadii laga tilmaamayo shayga masalixdiisa iyo mafasidiisa iyo sawaab iyo ciqaab ma ku tacalluqata ma garan karaa bay ila quliya shaacirada laftood halkaasay maree oo waxa jira shaygu inuu marka isaga mafsado leeyahay inuu maslaxa leeyahay shaacigu baa lagu ogaaday hore looma garanayn bay ila waa quluu laftood ay ku dhacay quliya ma turiyada marka halkaas ka raayay fiican oo iyagu waxa jiraade ما هي مصالح دي سيما فاسد دي سلفت هذا ولا قرن كرا بيجي هذه وعقلك ولا قو قرن كرا لكن ثوابك هي عقابك كلية أي على قرن كري سداس وحوي وسدا مركا وحوي ثوابك أي قبيل يعني مركا سلف أي قبيل مركا وحوي أهل السنة بدل كود المركي صح المركا أي بتجين سداس أودت شيء إنه مصلح لي هي إنه مفسد لي عقلك ولا قو قرن كرا سداس أودت بقول عضي وقت الجاهلية دي رجع قار كود إني خمر جحران تنمية فهو قيس بن عاصم المنقري بكمله من الذين حرموا الخمر في الجاهليه وحكم اذا رجع خمر حارنت نميل يعني الجاهليه وحانوا اركي مركي اسغه مفاسد دوله هي مفسد يا حمانت دوله هي قالوا قتلي مركا سداس يدا ويا مركا يعني قولك اشعرده غلو اذا كجره او سداي مركا يعني اوردينين معتزلتي والى ان عقلك لو ما قرتو اي لاذ حتى مصلحتي سي مفسد لو ما قرتو مركا لنا وا لو غرنيا لفتيده وكما جيدو شي كسته وا لو غرنيا لكن أحكام بدن أو شرعي كم إذا بالغو قرن كرا مركي ساعة عقلك إنه وحني مفسد لي ذي إنه مصلحة لي هذا لكن إذا بعض يعني مركي شرعي مو يسك للغو قال إنه مصلحة دي سي مفسد دي سوي بواجرا مركي سيداس أيو تاني نوتمن وأصل كل ما يضر المنع وحكت الماما يوح كستو وحدي بيا أصل وحواه إنه مركي حارن يح أي أصل وح تصنع واحد يقول سنتهاي يعني مركب حوي الأصل في الأشياء محيطة قبل ورود الشرع أنت شرع وقصة أروني أشياء ذم حوا أصله ما ينوي حاران تهاي ما ينوي مركب مباح تهاي ما ينوي مركب لغته وقفه محوا أصله قارو حيلا ذين وحوا أصله مركب يسأل أشياء ذم حاران تهاي أنت شرع وقصة أروني أصله وحوا إني حاران تهاي مركب حوي إلا ما بدنا السنة يوم وياني وإحنا صيبا حيي وأنا سيد إمام أبو حنيفة سكوا وياي أبو حنيفة يقول يا سوا صدق كتير قول كل وحي إلى ذي ما يوحى أصل وإباحة أصل وا لما حاران تنمين مويان وحدة للحاران تنمين وأنا سيد الشافعي علماء كلا يكتير قول كل وحي إلى ذي ما يوحى نكلا فرقين إنه وحى مصالح هاي مسمى فاسدة هاي هضي مصالح تاي وحى أصل وآينا يمركا يعني إباحة هضي مفاسدة هاي وحى أصل وآه إنه يمركا يسغى محرم طوائينا يبنانين ساسا نكلا قاضي النبي مصالح دي مفاسدة لفتد وكل مكرا مركا يكل مار وحى الله رميا مصالح له هذا المركز يدو مركز تاي تغالب كراجحة وحوي إباحة واصلة هذه مفاسد أي تاي تغالب كراجحة أنا يعني مركز حرام بواصلة هكذا هل كاس بمركز صح مركز قصاري مركز وحوي واحد مدة قول كاسين ودورنا يواصل كل ما يضر المنع قالك لو واحد ما بكت توقف هنايو مركز من لا حكم قبل الشرع أنا قلت توقف فلو كنت جو نبيلا قولي هاي يلي يبغوا محرم حي عز كذا وحي عز كذين ويدادين يعني عالم كان يسوي هاي جبي يسوع وملك الغيب عد كلاه أياره ده إلهي باله مر هدو إلهي لا يهي التصرف في ملك الغيب يعني ما بنانا إلا بإذنه الغوف السحم ويانه فرينا ذو حكمته أستاذ وما بنانا إلا هو ملك عد كلاه ده هاي مر هدو حوايا ملك عد كلاه ده هاي أي تهاي أو إلهي لا يهي وحقوف السحم ويانه وحكر فرها وتاج طريق القدر وكذا بي ما دينه وحي إلهي ملك الغير كوقت يا مركا هاي ولا ممنوع نقول يسوي لغو تصرف أو مركا يسقى دباعتين إيش لكن هذين دب كل هاي دب هذين كل هاي يعني اللي جرت درامي كراين ويقول يهاي لغو تصرف حالك نوع عصا وحي تاي مركا يسقى ميدا مركا إباحة مركا إتوى إبنانتا أو إن مركا إبنانتا هاي وحق تصير إيسا يا مرا بدن بإلهي نوجش هذا القرآن كا إن ضدك وح الله إن خلقك الله أبو ريب الله أبو ري إن الله أبو ري ضدك أودي والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم بالي إنك أود بالله أبوه مركا دين لغو انتفاع الله أبوه مركا سيداس أود يعني مركا أحاديث كان لو حق صار أرطي مركا يعني عفو التهاي وحي لقاء مصي وما سك يعني وسكت عن أشياء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث كي دار قدرين إمام النووي أي تحسين جرين وكذلك حديث كحاكي في غير كسوري نوح تلمامي وما سكت عنه فهو مما عفى لكم وحمرك يعني كأمسي عفو بيدي نهاتي والحكم حكمكم ما به يجيء ما يجيء الشرع به وحو شرع لي ما دايا حكم لي الأداء وأصل كل ما يضر وحكستو وحنب أصل كيس المنع ديد ما لديد يوي وديد ما واصله ذو فترة بالفرع لا يراع والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.